إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وأمر سبحانه بطاعته والاستجابة لدعوته وحذر من مخالفته. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب موجه لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوته إلى الخلق، إنما هي دعوة إلى الحياة، لأنه لا حياة للإنسان إلا باتباع الوحي، كتاب الله وسنة رسوله، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الخلق إنما يدعوهم لما فيه حياتهم، لما فيه حياة قلوبهم، لأنها هذه الحياة لا قيمة لها مع موت القلب. المقصود بالحياة إنما هي حياة القلب. ولذلك فإن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي علامة على حياة قلبك، والمسارعة في الاستجابة لله وللرسول من صفات المتقين. وانظر إلى موسى عليه السلام لما أمره ربه سبحانه وتعالى أن يخرج للقائه، خرج موسى عليه السلام واختار 70 رجلا من قومه. لما خرجوا إلى الميقات استعجل موسى لقاء الله، حركه الشوق إلى لقاء ربه، إلى كلام ربه، فأسرع عليه الصلاة والسلام ووصل إلى الميقات قبل قومه، مع أنهم خرجوا سويا. فلما وصل خاطبه الله عز وجل قائلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا استعجلت وسبقتهم في المسير؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك ربي لترضى، أي أسرعت حتى ترضى عني، لأن الله عز وجل يرضى عن عبده المؤمن إذا سارع في الاستجابة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يعجل وأن يسارع في طاعته. ولما نزل قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه الآية معناها أن الله تعالى يحاسب وجاءوا كما في صحيح مسلم وغيره، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، أمرنا من الأعمال ما نطيق، أمرنا بالصلاة وبالصيام وبالجهاد وبالصدقة، لكن هذه الآية لن نستطيع العمل بهذه الآية. وفي رواية أخرى قالوا له: إن قلوبنا ليست بأيدينا. إذا كان الله يحاسبك على وساوس النفس لا شك أنك ستهلك، وهذه الآية تدل على أن الله يحاسب العباد على ما في قلوبهم. فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: لا نستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم نزلت آية التخفيف، نزل قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآيات. فخفف الله عن هذه الأمة ورفع عنها المؤاخذة عما تحدث به أنفسها. فالمؤمن إذا حدث نفسه بشيء بالوساوس فهذا لا يؤاخذ به، لكن في عند نزول هذه الآية كان مؤاخذا بذلك. لكن من بركة طاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرعة استجابتهم للنبي رفع الله هذه الشدة وخفف عن هذه الأمة. كذلك لما نزلت آية الحجاب كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية آية الحجاب قالت: خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها. وجاء في رواية في حديث آخر عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رحم الله نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب شققن مروطهن واعتجرن بها وخرجنا يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. نزلت آية الحجاب بالليل، في الصباح كل نساء المسلمين متحجبات. هذه سرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لما أنزلت آية تحريم الخمر بمجرد أن قال تعالى فانتهوا انتهى الصحابة رضي الله عنهم عنها وأراقوا ما عندهم من الخمر. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستجيبون لله ولرسوله، وهذا ما أمر الله تعالى به، أمر أهل الإيمان أن يستجيبوا لله. إذا جاء أمر من الله عز وجل فالواجب عليك أن تستجيب، إذا جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تعجل في تنفيذ أمره، لأن الذي يرفض الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم هذا متبع لهواه، كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الذي لا يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا متبع للهوى. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن نسلم له بالأمر تسليما تاما. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، هذا قسم من الله عز وجل يقسم، فلا وربك لا يؤمنون أي لا يتحققون بالإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله أمرا أو قضى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا ليس لك خيار أن تقول أصلي أو لا أصلي، أنا بالخيار، أو أنني أناقش أمر الله أو أناقش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبل النقاش ولا يقبل الأخذ والرد ولا يقبل الاعتراض، وإنما ينفذ أمر الله، ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ينفذ. وإننا عباد الله تبلغنا أوامر كثيرة ونواهي كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نخالفها، نخالفها إما اتباعا لأهوائنا أو مجاراة للناس وإرضاء للخلق، ونحن بذلك نعرض أنفسنا لعقوبة الله مع ما يفوتنا من الخير العظيم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عاجلا وآجلا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، اتباع سنته، وربنا أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، ولكن مع ذلك فقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان، سيأتي على الناس زمان يعود فيه الإسلام غريبا كما بدأ. الإسلام لما بدأ أول مرة كان غريبا، لأن الناس كانوا يجهلون حقيقة الإسلام والتوحيد، لكن في آخر الزمان يصير الإسلام غريبا، لا لأنهم يجهلونه ولكن لأنهم يعرضون عنه. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا، سيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وجاء في بعض الروايات وصف لهؤلاء الغرباء بقوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. طائفة قليلة متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يكن في الزمن الأول، لم يكن في زمن الصحابة، الصحابة كلهم كانوا متمسكون بالهدي النبوي، كذلك من جاء بعدهم، لكن في الأزمنة المتأخرة تغيرت الأحوال، تغيرت الأمور، أعرض الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا كتاب الله وسنة رسوله، وأخذوا بالبدع والضلالات وبالفسق والفجور والعياذ بالله. السبب في ذلك هو بعدهم عن كتاب الله وبعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك هو التماسهم الهدى في غير كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك لما أعرض كثير من الناس عن كتاب الله وسنة رسوله عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحض في عقولهم، وعمت عليهم هذه الأمور حتى شب عليها الصغير وهلم عليها الكبير فلم يروها منكرا. وإن الواجب على المسلم أن يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتمسك بهذه السنة حتى لو تركها الناس، أن نغلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو أرخصها الناس، أن ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجه البدع والضلالات والشركيات. وعلى المؤمن أن يدافع عن سنة رسول الله وأن يصبر على ذلك. وما أصاب الأمة اليوم من تباغض وتناحر وتدابر إنما هو نتيجة بعدها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو تمسكت الأمة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكانت على خير حال، لكان حالها كحال السلف. ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم عند حدوث الخلل في الأمة وحدوث الاختلاف والضعف في الأمة أن نتمسك بهديه، فجاء في سنن اليوم، فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي علامة حياة القلب. لكن قد يمتنع الإنسان عن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، يمتنع لأسباب هي من فعله. من هذه الأسباب الكبر، قد لا يستجيب الإنسان لله ولرسوله لأنه متكبر، عنده كبر. والكبر قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمص الناس. هذا هو الكبر. بطر الحق أي دفع الحق ورده إذا جاءه الحق، من أي كان، من صغير أو كبير، من عالم أو جاهل. إذا جاءك الحق فدفعت هذا الحق ولم تأخذ بهذا الحق فهذا كبر. وغمص الناس أي احتقارهم وازدرارهم. المشركون لما رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، رؤساء القبائل الذين رفضوا دعوة الإسلام رفضوها لماذا؟ ما هو سبب رفضهم؟ الكبر. تكبروا، كيف يأتي محمد عليه الصلاة والسلام وليس ذا شأن في قبيلته يأتي ليتأمر عليه ويأمر بينه؟ وقد وقع هذا حتى في أثناء دعوته صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا يأكل بشماله، وأنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن أن يأكل بيمينه. رأى هذا الرجل يأكل بشماله فقال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. كان الواجب عليه أن يعجل بالاستجابة، لكن هذا الرجل كان في قلبه كبر فقال: لا أستطيع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. يقول راوي الحديث: فوالله ما رفعها إلى فيه، شلت يده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تأخر عن الاستجابة، بل رفض الاستجابة، رفض الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا عقابه في الدنيا. فالمؤمن إذا جاءه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب أن يعجل، لا أن يدفع الكبر عن قلبه. كذلك من موانع الاستجابة لله وللرسول الحسد، وهذا ما وقع فيه اليهود. اليهود كانوا يظنون بأن خاتم النبوة سيكون منهم، آخر الأنبياء سيكون من بني إسرائيل، فلما كان من غيرهم حسدوه على ذلك، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن، وحسدوا العرب على أن تكون دعوة الإسلام أو آخر الكتب يكون فيهم لا في بني إسرائيل، ولذلك رفضوا الدخول في الإسلام. كذلك من موانع الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم التعصب للآراء، تعصب للمذاهب، التقليد الأعمى لما عليه الآباء والأجداد، وهذا حذر الله منه وعابه على اليهود وعلى المشركين. اليهود لما أمرهم الله باتباع كتابه ماذا قال؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. اليهود قالوا: نؤمن بما أنزل علينا فقط. تعصبا لمذهبهم. كذلك المشركون لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع دعوته، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا لا ينبغي للمؤمن أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وجد أباه يفعل خلاف ذلك. لا، الحجة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فهو خطأ. فالتعصب للآراء، بعض الناس يتعصب لرأيه، يتمسك برأيه ولو كان خطأ ولو كان مصادما لكلام الله، ومع ذلك يتعصب ويركب رأسه، وهذا ممتنع عن الاستجابة لله ورسوله. كذلك من الأسباب التي أو من موانع الاستجابة لله وللرسول اتباع الهوى. بعض الناس يتبع الهوى إيثارا للهوى على الهدى، والله تعالى يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا كان له هوى في شيء من أمور الدنيا، أمور الشهوات أو من أمور الشبهات، إذا كان له هوى في أمر فإنه يؤثر الهوى على أمر الله وأمر رسوله، يؤثر الهوى على الهدى، وهذا أيضا رافض للاستجابة. كذلك من هذه الموانع الخوف من الناس وعدم الصبر على إيذائهم، وهذا ما قاله بعض المشركين، كما حكى ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه عنهم: وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا. هذا ما قاله المشركون، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا. هم يعترفون بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الهدى وأن خلافه هو الضلال، لكن حجتهم ما هي؟ أنهم خافوا من عدوهم، وهذا من فساد التصور، لأن الأمن إنما يحصل باتباع الهدى. لو كان عندهم تصور صحيح لعلموا أن الأمن إنما يحصل باتباع الهدى لا بمخالفته، وهذا الذي قاله المشركون قديما، يقوله بعض المسلمين اليوم، يخشى أن يعلن أنه مسلم خاصة إذا كان في بلاد الكفر، يخشى أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يخشى أن يوصف بالتخلف. يقول لو الآن لو أنا تكلمت عن الإسلام ونفعت عن الإسلام ودعوت إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام لاتهموني بالتخلف وبالرجعية. فهو حتى يدفع هذه التهمة لا يظهر الإسلام ولا يتظاهر به ولا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنف من الناس الذين يلتمسون رضا الناس بسخط الله، يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذا الصنف إنما يزيدهم فعلهم هذا خوفا، بل إن عدوهم سيحتقرهم إذا رآك تتبرأ من دينك، تتبرأ من سنة نبيك، إرضاء لهذا العدو فهذا العدو سيحتقرك. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه الموانع وأن يعجل وأن يسارع ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أن يعجل بالاستجابة. إذا جاءك أمر من الله أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنك لست مخيرا. إن الله إذا أمر بشيء أمر به لينفذ ليطاع لا ليناقش. يجي إنسان يقول لك لا أمر بالصلاة أنتظر فيما بعد، يعني حتى نفكر جيدا في الصلاة، أصلي أم لا أصلي حتى أقتنع. أو امرأة تقول لك لا ألبس الحجاب الشرعي حتى أقتنع. متى تقتنع هذا؟ إذا كان كلام الله لم يقنعها فما الذي يقنعها؟ إذا كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقنعها فما الذي يقنعها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل.